يتعلق به من أحكام في واجباته وسننه وما يتعلق به من المسح على الخفين انتقل للحديث عن نواقض الوضوء، فقال باب نواقض الوضوء. وهذا هو المصطلح الذي ارتضاه، وبعض العلماء يعبر بباب موجبات الوضوء، يعني بدلا من أن يقول نواقض الوضوء يقول موجبات الوضوء، وبعضهم يعبر بقوله باب مفسدات الوضوء، وبعضهم يعبر بمبطلات الوضوء، وهذه كلها مؤداها واحد. يعني إذا قيل نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء أو مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء، فكلها تعني أن الصلاة لا تصح إلا بعد وضوء. وهذه المفسدات أيها الإخوة الكرام أو المبطلات على نوعين، بعضها مجمع عليه وهو النوع الأول، وبعضها مختلف فيه. فقد أجمع أهل العلم على أن الوضوء ينتقض بالخارج من السبيلين على سبيل الصحة والاعتياد، كبول وغائط وريح ومذي وودي، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. ثم بعد ذلك يطول الخلاف بينهم في نقض الوضوء بالنوم، هل النوم ناقض أو ليس بناقض، وكذلك يطول الخلاف بينهم في نقض الوضوء بلمس من يلتذ به عادة، يعني لو أن الإنسان توضأ ثم لمس امرأته أو قبلها هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض، وكذلك يطول خلافهم في نقض الوضوء بمس الذكر هل ينقض أو لا ينقض، وكذلك يختلفون في انتقاض الوضوء بالردة، وإن كان الخلاف فيها يسيرا. ثم يطول الخلاف كذلك في نقض الوضوء بالشك. مرة ثانية نقول نواقض الوضوء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، و تحصيل مذهب المالكية رحمهم الله أن نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع، نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع. فالنوع الأول الأحداث، الأحداث، والنوع الثاني الأسباب، والنوع الثالث ما ليس بسبب ولا حدث، وهو الردة والشك. أما الأحداث فالأحداث جمع حدث، والحدث وصف حكمي يوجب للمتصف به الامتناع من بعض العبادات، الحدث وصف حكمي يوجب لموصوفه الامتناع من بعض العبادات. يعني الإنسان المحدث حدثا أصغر أيها الإخوان ممنوع من ثلاثة أشياء، وهي الصلاة والطواف بالبيت العتيق ومس المصحف. الإنسان غير المتوضئ يمتنع من هذه الثلاثة شرعا، يمتنع من الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة أو مطلقة تطوع، ويمتنع كذلك من الطواف بالبيت لأن الطواف صلاة غير أنه أبيح فيه المنطق، ويمتنع كذلك من مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما المحدث حدثا أكبر فإنه يمتنع عن هذه الثلاثة، ويزاد عليها أنه يمتنع من دخول المسجد ويمتنع من قراءة القرآن، هذه الخمسة في حق المحدث حدثا أكبر. فالأحداث الناقضة للوضوء ستة، الأحداث التي تنقض الوضوء ستة، اثنان من الدبر وهما الريح والغائط، الريح والغائط، وأربعة من القبل وهي البول والمذي والودي ودم الاستحاضة. الأحداث التي تنقض الوضوء ستة، اثنان من الدبر، الريح والغائط، وأربعة من القبل وهي البول والمذي والودي ودم الاستحاضة. أما انتقاض الوضوء بالغائط فهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، فالله عز وجل في القرآن قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وتقدم معنا الكلام في أن الغائط هو المطمئن أو المنخفض من الأرض، فلما كان مرتاد أو من يريد قضاء حاجته من العرب يلتمس المكان المنخفض الدمث من الأرض، فإنه أطلق على الفعل، أطلق المكان على الفعل، فصار كل من يريد قضاء الحاجة لذلك الخارج من الدبر يسمى متغوطا، وأطلق على الخارج وصف أو اسم الغائط. وأما انتقاض الوضوء بالريح الخارج فالحديث الثابت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ يعني بعض الناس سأل أبا هريرة رضي الله عنه ما هو الحدث، فقال: فساء أو ضراط. قالوا: أبو هريرة رضي الله عنه ما أراد تفسير الحدث تفسيرا يعني جامعا مانعا، وإنما أراد التنبيه بالأخف على الأغلظ، أراد التنبيه بالأخف على الأغلظ، يعني إذا كان الريح ناقضا للوضوء فمن باب أولى الغائط. وأما انتقاض الوضوء بالبول فهو ثابت بالسنة والإجماع، وكذلك انتقاضه بالمذي ثابت بالسنة والإجماع، وانتقاضه بالودي ثابت بالإجماع. وأما دم الاستحاضة فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في هاهنا في البلوغ المرام بدأ بالكلام عن النوم، فأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم أورد حديث أمنا عائشة في خبر فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ، ثم أورد حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فسيتكلم عن النوم، سيتكلم عن الاستحاضة، سيتكلم عن المذي، سيتكلم عن مس الذكر، سيتكلم عن تقبيل الرجل امرأته ثم خروجه إلى الصلاة، وإلى غير ذلك من المباحث. فالخلاصة أن الأحداث الناقضة للوضوء كم؟ ستة، وهي الريح والغائط وهذان من الدبر، ثم البول والمذي والودي ودم الاستحاضة، وهذه الأربعة من القبل. وأيضا قالوا: لو أن المني خرج لا بلذة معتادة فإنه لا يوجب سوى الوضوء، يعني نحن نعلم جميعا بأن خروج المني موجب للغسل لأنه حدث أكبر، لكن لو أن إنسانا خرج منه المني لا بلذة وإنما بسبب مرض أو بسبب برد شديد أو بسبب خوف أو سؤال يطرحه كثير من الناس، يقول: أنا اغتسلت من الجنابة وبعدما فرغت من الغسل فإنه خرج مني شيء من الماء الدافق، شيء من المني، فنقول هذا الخارج هو بقية ما خرج أولا، فلا يوجب إلا الوضوء، يعني ما يوجب إعادة الغسل ثانية، وإنما ليس عليك منه سوى الوضوء. فبعض الأحداث يتكلمون عن الأسباب، ما الفرق بين الحدث والسبب؟ أن الحدث ناقض بنفسه، يعني إذا قلنا البول والمذي والودي ودم الاستحاضة والريح والغائط، هذه ناقضة بنفسها، أما الأحداث فليست ناقضة بنفسها، وإنما هي مظنة للنقض. يعني مثلا النوم، النوم لو أن إنسانا نام 10 دقائق، يعني الضجع نام ثم قام، هل نجزم بأن وضوءه قد انتقض؟ لا، ربما نام ثم قام ووضوءه كما هو، ولكن نقول النوم مظنة نقض الوضوء، لأن النائم لا يدري ما يكون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ومر معنا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة، لكن من بول، من نوم وبول وغائط. فقرن بين النوم وبين البول والغائط. فالمقصود بأن النوم مظنة للنقض وليس ناقضا بنفسه، هذه من الأسباب التي يجب بها تجديد الوضوء. كذلك من الأسباب زوال العقل، زوال العقل. وزوال العقل أيها الإخوان قد يكون بالإغماء، قد يكون بالسكر عافانا الله وإياكم، قد يكون بالجنون، وفي زماننا أيضا قد يكون بالتخدير. بالتخدير يعني هو ما سكر ولا جن ولا ذهب عقله هكذا اتفاقا، وإنما ذهب عقله بفعل فاعل، يعني حقنه الطبيب بمادة فغاب عن وعيه. صحيح. لذلك يعني علماؤنا رحمهم الله يفرقون بين المسكر والمخدر، فيقولون المسكر هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. المسكر الإنسان الذي يشرب الخمر مثلا يذهب عقله ولكن لا تذهب حواسه، فإنه يشعر بالشيء الحار، يشعر بالشيء البارد، إذا نزل مطر فإنه يشعر به، هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، يشعر به يعني طرب. والمخدر هو ما أذهب العقل والحواس، ولذلك الإنسان يخدر ثم يعملون فيه المشارط ويعملون فيه الإبر، يخيطونه ويشرطونه وهو لا يشعر بشيء. فسواء ذهب العقل بالسكر أو الإغماء أو الجنون أو التخدير، فهذا كله يوجب تجديد الوضوء. والدليل على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته أمر بماء، أغمي عليه أو أغشي عليه، فأمر بماء فوضع له في المخضب، والمخضب ما نسميه الآن بالطست، وبعضهم يجعلها شينا فيقول الطشت. فأمر بماء فوضع في المخضب فاغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب ليقوم فأغشي عليه فأمر بماء فوضع في المخضب، وفعل ذلك 7 مرار، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا من الأسباب. ثم السبب الثالث هو لمس الذكر من غير حائل، لو أن الإنسان أفضى إلى ذكره من غير حائل أو إلى قبله بباطن كفيه أو أصابعه أو بجنبيهما، فإن هذا موجب للوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان عليها من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذه أيضا من المسائل التي فيها خلاف كثير. ثم السبب الرابع لنقض الوضوء لمس من يلتذ به عادة إذا قصد لذة أو وجدها، لمس من يلتذ به عادة إذا قصد لذة أو وجدها. وهذه أيضا من المسائل التي فيها كلام كثير، بعض أهل العلم يرى انتقاض الوضوء مطلقا بلمس النساء، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفي القراءة المتواترة أو لمستم النساء من غير ألف، أو لمستم النساء، فأخذ بعموم هذه الآية وحمل اللمس على حقيقته وهو المس، فمن لمس امرأة سواء كانت زوجة أو أجنبية ينتقض وضوءه عند بعض أهل العلم، ولا يستثنون من ذلك إلا المحارم، لو أنه مس أمه أو أخته هذا ما يعدونه ناقضا، أما بعد ذلك مس زوجته أو أجنبية عنه يعدونه ناقضا. وبعضهم على العكس لا يرى لمس المرأة ناقضا مطلقا، وبعضهم يتوسط فيقول ينقض اللمس إذا وجد لذة، إذا وجد لذة أو قصدها. فهذه هي الأسباب التي تنقض الوضوء. ثم بعد ذلك انتقاض الوضوء بالردة، الردة أجارنا الله وإياكم، لو أن إنسانا توضأ ثم ارتد عن الإسلام إما بقول أو فعل أو اعتقاد مكفر، فعند جماهير العلماء الردة ناقضة. لماذا؟ لأنها موجبة لحبوط العمل، قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ما يفهم من الآية أن حبوط العمل بشرط الخلود في النار، وشرطه شرط الخلود في النار هو الموت على الكفر، لا، وإنما كما قال المفسرون الآية من قبيل اللف والنشر المرتبين، يعني جعل الله فعلين في مقابل عقوبتين، فقال: ومن يرتد منكم عن دينه، هذا فعل، فيمت وهو كافر هذا فعل آخر، في مقابل كل فعل عقوبة، العقوبة الأولى فأولئك حبطت أعمالهم هذا في مقابل الردة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في مقابل الموت على الكفر. يعني كأن نظم الآية: ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم، ثم يمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذا من باب اللف والنشر المرتب. وكذلك بالنسبة للشك، لو أن إنسانا شك في وضوئه فهذا عند المالكية هذا الشك مبطل له، لأنهم قالوا: ما ثبت في الذمة بيقين لا يزول إلا بيقين، على تفصيل عندهم في من تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه ومن تيقنهما معا ومن شك فيهما معا. ولابد أن أقول في ختام الكلام بأن أصحاب المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم قد انفرد كل واحد منهم بناقض لم يوافقه فيه غيره. فالحنفية رحمهم الله انفردوا بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، يعني لو أن إنسانا توضأ ثم شرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة قهقه يعني ضحك بصوت، فإنهم قالوا يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة معا. وجمهور العلماء ما وافقوهم على ذلك، لأنهم قالوا لهم كيف يكون الشيء ناقضا في الصلاة ولا يكون ناقضا خارج الصلاة؟ يعني لو أن إنسانا توضأ ثم قهقه، واحد ضحكك فضحكت، هل انتقض وضوءك؟ ها؟ وأنت في الطريق إلى المسجد سمعت شيئا أضحكك أو رأيت شيئا أضحكك، هذا بالاتفاق لا ينقض الوضوء. فكيف يكون الشيء غير ناقض خارج الصلاة ثم يكون ناقضا في الصلاة؟ هذه واحدة. المالكية رحمهم الله انفردوا بالشك، بأن من شك في الحدث فقد انتقض وضوءه. جمهور العلماء قالوا لا، لا ينتقض الوضوء بالشك، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني الآن أيها الإخوان، بعض الناس يسأل يقول ليك أنا كنت أصلي ثم شعرت بكركبة، والكركبة على وزن فعللة، يعني شعر باضطراب في بطنه، فهل هذا ناقض؟ نقول له ليس بناقض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرفن حتى، يعني حتى يستيقن من الحدث. فالمالكية رحمهم الله انفردوا بالشك. طيب الشافعية انفردوا بالقول بنقض الوضوء بمطلق اللمس، يعني من لمس امرأته أو لمس يعني أجنبية فقد انتقض وضوءه. ولذلك قالوا البلاد التي يسود فيها مذهب الشافعي والبرد فيها شديد، كثيرا ما تحصل حالات الطلاق في الشتاء، لأن الإنسان يتوضأ، يعني خاصة في القرى اللي ما فيها سخانات ولا فيها كهرباء، ثم يجلس يعني منتظرا الصلاة، فلربما تأتي امرأته من غير قصد فتمر إلى جواره فتلامسه، فكثير من الجهال يسارع إلى يعني الطلاق لأنه يجد مشقة في أن يعيد وضوءه. فالشافعية رحمهم الله انفردوا بالقول بأن الوضوء ينتقض بمطلق اللمس. ثم الحنابلة رحمهم الله انفردوا بأن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل، لو أن إنسانا توضأ ثم أكل لحم إبل فإن وضوءه ينتقض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ. وقوله عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ، جمهور العلماء قالوا هذا منسوخ بأنه كان في أول الأمر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا تقريبا هو ملخص الذي سيورد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث الدالة على انتقاض الوضوء ببعض هذه الأمور، لكن على غير هذا الترتيب الذي ذكرته. يعني الآن أنا ذكرت أحداثا فأسبابا ثم ما ليس بحدث ولا سبب. لكن الحافظ رحمه الله يعني ما يتقيد بهذا الترتيب، لأن الحافظ ابن حجر شافعي، ولذلك سيذكر أحيانا ما هو سبب للنقض كالنوم، ثم يأتي فيذكر ما هو حدث كدم الاستحاضة والمذي، ثم يرجع إلى ما هو سبب كلمس الذكر، وهكذا. نعم. نعم، راوي الحديث هو أبو حمزة أنس ابن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري، وقد مات أبوه على الكفر، أما أمه فهي أم سليم الرميصاء رضي الله عنها، وكانت امرأة طيبة صالحة، وقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقدمه إلى المدينة، فقالت: يا رسول الله، ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، ولا أجد ما أتحفك به إلا ولدي أنيس، اجعله خادما لك. فبقي أنس رضي الله عنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله. يعني لما قدم المدينة كان أنس ابن 10 سنين، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنس ابن 20 سنة. بقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم ب3 دعوات، فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. فعاش رضي الله عنه 99 سنة، ورزق مالا كثيرا، حتى قال رضي الله عنه: ما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت. وأما أولاده فيقول رضي الله عنه: ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد. يعني دفن من أولاده بيديه 100، وكان من آخر من مات من الصحابة، حيث توفي 93، ويقينا هو آخر من مات في البصرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ابتلاه الله عز وجل في آخر أيامه بالسفاح الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي حكم العراق من قبل عبد الملك بن مروان، وقد استدعى أنسا رضي الله عنه يوما من الأيام فقال له: يا خبيثة، قال لأنس: يا خبيثة، يعني يا خبيث والعياذ بالله، شيخا جوالا في الفتن، مع أبي تراب مرة، ومع ابن الأشعث مرة، ومع ابن جبير مرة، والله لقد هممت أن أبطش بك بطشة الجبارين. فتكلم بهذا الكلام القبيح مع أنس رضي الله عنه، فما كان من أنس إلا أن كتب إلى عبد الملك ابن مروان في الشام يخبره بما صنع معه الحجاج ابن يوسف. فعبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج كتابا، فقال له: يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب، لعلك نسيت ما كان عليه آباؤك من اللؤم والدناءة والخسة، حيث كانوا يحفرون الآبار بأيديهم، والله لقد هممت أن أضغمك ضغمة الثعالب، وأن أنزل بك العذاب، فإذا جاءك كتابي هذا فادع أنسا واسترضه. فاستدعى الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له: لقد عجلت باللائمة يا أبا حمزة، ولكن أهل العراق لا يرون لأحد عليهم قولا، وإني أردت أن يعلم الناس أني إن سبقت إليك فليس لأحد عندي حرمة. يعني هذا الخبيث الحجاج بن يوسف أراد أن يجعل من أنس بن مالك رضي الله عنه تكئة من أجل أن ينشر الخوف بين الناس، يعني من أجل أن يقول الناس طالما أن هذا الرجل قد سبق بلسانه وتهديده ووعيده لأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه لا يتحاشى من أحد. فأنس رضي الله عنه قال له: سميتني خبيثا، وقد سمان الله عز وجل الأنصار، وجعلتني بخيلا، وقد قال الله عنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والله لو علمت النصارى على كفرهم بأن رجلا قد خدم المسيح ابن مريم 10 سنين لغسلوا قدميه وشربوا ماءهما، فكيف بي وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا الصحابي المبارك عليه من الله الرضوان قد خدم نبينا صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. فيذكر هذا الحديث يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصحاب جمع صاحب، الأصحاب جمع صاحب، فمن رافق شخصا ولازمه يقال له صاحب، أما من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء يزيدون ياء، هي ياء النسب، فيقولون صحابي، ما يقولون صاحب وإنما يقولون صحابي، يقصدون بذلك نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك شرف وأي شرف. والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، فنقول من لقي لا نقول من رأى، من أجل أن يدخل الأعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه، فهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ما يرى فيعد صحابيا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، من أجل أن نخرج من لم يكن مسلما كأولئك الذين سبقت لهم الشقاوة في الأزل من أمثال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والأخنس بن شريق وعتبة بن ربيعة ومن كان على شاكلتهم، فهؤلاء يقينا ليسوا صحابة. ثم القيد الثالث: ومات على إسلامه، من أجل أن نخرج من ارتدوا من أمثال الرجال ابن عنفوة ومسيلمة ابن حبيب. وقد اختلف أهل العلم في من ارتد ثم تاب، هل يعد صحابيا أو لا يعد. يعني مثلا كطليحة ابن خويلد الأسدي، هذا الرجل ادعى النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أحدث توبة، فهل يعد صحابيا أو لا يعد. وكذلك من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما لقيه، كأبي مسلم الخولاني وهو عبد الله بن ثوب رضي الله عنه، وكذلك ويس القرني رضي الله عنه ومن كان مثلهم. هؤلاء عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما لقوه، ما قابلوه. وأيضا كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، فهؤلاء اصطلح العلماء على تسميتهم بالمخضرمين، يعني ما عدوهم صحابة ولا عدوهم تابعين، وإنما جعلوا لهم اسما خاصا فيقال عن أحدهم المخضرم. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، ينتظرون العشاء، العشاء معني بها العشاء الآخرة، يعني عندنا العشاء الأولى التي هي المغرب، والعشاء الآخرة هي المعروفة الآن بصلاة العشاء، وهي التي يختم بها العبد يومه. وهذه العشاء نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بالعتمة، يعني كانوا يسمونها بصلاة العتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق هذا الاسم عليها، مثلما نهانا عن تسمية المدينة بيثرب. وصلاة العشاء هذه هي العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله، العهد هو الزمن، العهد هو الزمن. ومراد الصحابي بذلك حين يذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت السنة التقريرية، يعني أن هذا الأمر قد حصل على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيامه وفي حضوره، وهي السنة التقريرية، مثل ما لو قال الصحابي: كنا نؤمر أو كنا ننهى، أو قال: أمرنا أو نهينا، فهذا كله له حكم المرفوع. فتخفق رؤوسهم، خفق يخفق من باب ضرب يضرب، والخفقان هو الميل، خفقان هو الميل، إما أن يكون إلى الأمام وإما أن يكون على جنب. الإنسان الذي تدركه السنة أو ربما ينام فإنه يعني تخفق رأسه إما إلى أمام وإما ذات اليمين أو ذات الشمال، فتخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضؤون، يقومون إلى الصلاة إذا خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون. في بعض الألفاظ: حتى يسمع لأحدهم غطيط، والغطيط هو صوت النائم إذا استغرق. في بعض الروايات بأنهم كانوا يضجعون على جنوبهم، يعني في المسجد يضجعون على جنوبهم. ومن هنا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في انتقاض الوضوء به النوم على أقوال. القول الأول بأن النوم ناقض مطلقا، النوم ناقض مطلقا، أولا استدلالا بحديث صفوان ابن عسال عليه من الله الرضوان، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة، لا من بول ونوم وغائط. قالوا: ها هنا قرن صفوان بن عسال بين البول والنوم والغائط، والقران في النظم يدل على القران في الحكم، وهي التي يسميها الأصوليون دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، زي المالكية لما قالوا بالمنع من لحوم الخيل بأنه لا يجوز أكل لحوم الخيل، استدلوا بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا الله جل جلاله قرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا يجوز أكلها. ثم ذكر الانتفاع بها في الركوب، الركوب فقط، بينما هناك قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. فذكر بأن الأنعام حمولة و ركوبة وأكولة، يعني نطعمها ونركب ظهرها ونحمل عليها أمتعتنا. لكن أيها الإخوان، دلالة الاقتران ضعيفة باتفاق أهل الأصول، دلالة الاقتران ضعيفة، ليست هي من الدلالات القوية، فهذا دليل. ثم استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهؤلاء قالوا بالنقض مطلقا، هذا قول. طيب، القول الثاني مقابله وهو أن النوم ليس بناقض مطلقا. الإنسان إذا توضأ ثم نام ما عنده مشكلة، يقوم ويصلي. استدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه، وكذلك بحديث بلال. حديث أنس هذا الذي هو حديث الباب: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وكذلك حديث بلال عليه من الله الرضوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يسمع له غطيط، حتى يؤذنه بلال بالصلاة، حتى يأتي بلال فيؤذنه بالصلاة. وإن كان الاستدلال هاهنا لا يستقيم، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه يصلي ولا يتوضأ، قال لها: تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان يرى من وراء ظهره مثل ما يرى من بين يديه عليه الصلاة والسلام. طيب، القول الثالث أيها الإخوان: الاعتبار بهيئة النائم، الاعتبار بهيئة النائم. فقالوا: من استلقى على ظهره أو اضطجع على جنبه أو نام ساجدا فقد انتقض وضوءه. من استلقى على ظهره أو اضطجع على جنبه أو نام وهو ساجد فقد انتقض وضوءه. أما من نام قائما، تصور ولا لا، يحصل كثير في رمضان في صلاة القيام، لأن بعض الناس وهو قائم فإنه تأخذه سنة من النوم. وكذلك من نام راكعا أو نام جالسا متمكنا، قد مكن مقعدته من الأرض، فهذا لا ينتقض به وضوء. يعني فرقوا بالهيئة، فرقوا بين من نام مستلقيا أو مضجعا أو ساجدا، لأن هذه مظنة الاستغراء، ومن نام قائما أو راكعا أو قاعدا متمكنا. متمكنا دي أخواننا مهمة، لأنه أحيانا الإنسان ينام قاعدا غير متمكن، كمن احتبى. يعني أنا داير واحد محتبي من أجل أن أمثل به، لكن ما في. نعم، زي الشيخ عبد المحمود هكذا، هذه الحبوة، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لأنها مظنة النوم. بعض الناس يوم الجمعة بيقعد كده، مجرد ما يصعد الإمام المنبر يقول للإمام: السلام عليكم. الإمام إذا قال السلام عليكم يقول له: عليكم السلام. ما يستيقظ إلا إذا قام الناس للصلاة. وبعض الناس ما بيحتبي بيديه، لا، عنده حاجة كده بيربطه عشان يأخذ راحته تماما. وطبعا وأشنع منه من يأتي إلى المسجد مبكرا ثم يبحث عن عمود، فإن لم يجد عمودا ذهب إلى الحائط ولو كان في أقصى المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنا من الإمام فأنصت، يعني استحب للإنسان أن يدنو من الإمام يوم الجمعة. فالمقصود أيها الإخوان بأن هؤلاء فرقوا بالهيئة. طيب، القول الرابع التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف، وهو قول المالكية وهو الذي رجحه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. المالكية رحمهم الله قالوا وحد الثقيل بأنه لا يسمع الصوت المرتفع ولا يشعر بالشيء إذا سقط منه، يعني بعض الناس تكون مسبحته في يده فينام وتسقط مسبحته وهو لا يشعر، هذا عند المالكية يعدونه ناقضا. أما النوم الخفيف فهو الذي يشعر بالصوت إذا صدر ويشعر بالشيء إذا سقط. هذه أربعة أقوال، بقيت أربعة أخرى يا الإخوان نكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.